بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية. فأهلا وسهلا بكم أخوانا. أذكركم أنه اللي عنده سؤال شرعي بإمكانه يتصل على الأرقام التي ستظهر بعد قليل أسفل الشاشة. فإلى أن تأتينا اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة الماضية، إن شاء الله سأبدأ في الجواب عنها. عندنا الأخت انتصار من النجف تقول: إذا المرأة توفى زوجها وهي كان عليها حداد، يصير تخرج في فترة العدة؟ طبعا يجب على المرأة اللي توفى زوجها، يجب عليها العدة 14 أيام إذا كانت مو حامل، وتعتد بأبعد الأجلين إذا كانت حامل، ويجب عليها في فترة العدة يجب عليها الحداد. والحداد هو ترك كل ما يعد زينة لها عرفا، فتترك الزينة في اللباس وفي البدن. بالنسبة لقضية الخروج، لا يحرم على المرأة اللي توفى زوجها وهي في فترة العدة، لا يحرم عليها الخروج من بيتها إذا كان هناك ضرورة تقتضي الخروج، كأنه مثلا تريد تروح للطبيب حتى تتعالج، أو لأداء حق مدينة مثلا وتريد تأدي الحق اللي عليها هذا، أو فعل طاعة تريد تزور مثلا، تريد تروح تصلي بالمسجد، أو لقضاء حاجة تريد تروح للسوق مثلا. نعم يكره الخروج لغير هذه الأشياء اللي ذكرناها. هذه الأشياء يجوز الخروج من دون كراهة، أما لغير هذه الأشياء فيكره لها الخروج من بيتها، كما أيضا يكره لها المبيت خارج بيتها، يعني تروح تبات في بيت آخر غير بيتها، هذا أيضا مكروه ولا يحرم عليها. محمد من بغداد يقول: هل يجوز بيع الورقة 180,000 أقساط؟ نعم يجوز بيع الدينار العراقي بالدولار، بما أنه الجنس مختلف وهذا من المعدود، يعني بيع الدولار بالدينار هذا من المعدود، والمعدود لا يجري فيه الربا، الربا يجري في المكيلي والموزون، أما المعدود فلا يجري فيه الربا. إذن ماكو إشكال أنه ورقة سعرها 130 تباع بالأقساط نسيئة، تباع 180 بعد شهرين أو ثلاثة أو أربعة ويرجع المبلغ، ما به إشكال هذه المعاملة. نعم عندنا اتصال. الأخت أم محمد من البصرة، السلام عليكم أم محمد. وعليكم السلام، تفضل محمد. قمت ثلاث حلقات أنا تسولت على هذا الموضوع بس ما سمعت الجواب، ما بعملت الحلقة. نعم. بهذا الموسم كنت بالحج والعقدنا النية بس حرمنا بالفندق وطلعنا بالباص، رحنا للحرم لعقد النية. نعم. بالسيارة بالباص أخذنا صور سيلفي أنا صديقتي، بس إحنا كان ناسين يعني ما كان بمعنى الحرام ما نصدي يعني، اكتشفنا بعدين ما رجعنا بيوتنا وهذه ما شفنا الصور، بس اكتشفنا هذا الخطر ما أعرف شنو الحكم هذا. بس عفوا يعني هم نظرت بمرآة شيء التوب لو فقط خدتوا صور؟ لا بس نظر مرآة ماكو يعني. لن يعني ما نظرتوا في مرآة، ما نظرتوا بمرآة أو فتشي من هالقبيل هذا؟ أنا برأت من مرآة ما أدري يعني. نعم هو من تروك الإحرام هو عد لا يجوز النظر في المرآة. بالعفو بالإتوالية كم نظر بس ما يعني. يعني فقط استحب أنه يجددون النية التلبية، عفوا يستحب النظر في المرآة، يعني النظر في المرآة لا يجوز إذا كان للزينة، أما إذا مثلا السائق مثلا عفوا. فإن شاء الله ماكو إشكال، إن شاء الله أختي محمد إن شاء الله ماكو إشكال. عندنا اتصال آخر، أبو جواد من واسط، السلام عليكم أبو جواد. أبو جواد تسمعني أبو جواد؟ أبو جواد تسمعني؟ أبو جواد تسمعني؟ تفضل أبو جواد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أبو جواد. مولانا لك مناجة باليومين خبرناك. نعم. بخصوص الشهيد. نعم، شبيه الشهيد؟ قلنا لك صلاة مطلوب هو صلاة. نعم. وإحنا نريد فهمنا هو ما مصري. نعم. استعطف على شخص من منطقة وقال لي خلي أم تصلي لي. نعم. نعم. إيه. هو عمره 19 سنة. 19 سنة. شهيد الحجيج. الله يرحمه إن شاء الله برحمة الواسع. واضح أبو جواد، إن شاء الله نجاوبكم. إن شاء الله جواب. يا الله الله يستر عليك. حياكم الله. أم نور عدنا من النجف تقول إذا سافرنا إلى إيران 5 أيام بقينا في مشهد وخمسة في قم، ما حكم صلاتنا؟ صلاتكم قصر لأنه اشترط وحدة محل الإقامة، يعني 10 أيام هاي كون تقيموها في منطقة واحدة في مدينة واحدة، مثلا في قم تقيمون لمدة 10 أيام بشرط أنه ما تسافرون وإنما تبقون. عندنا اتصال أبو علي من البصرة. السلام عليكم أبو علي. حياكم الله، أهلا أبو علي، تفضل. مولا أنا شرطي بالداخلية حماية منشآت نفطية بالبصرة. نعم. وإحنا إذا حاجة فيها شركة، يعني شركة عايزين وبيها غراض وهذا شغلات. نعم. ويجي المسؤول يقول طولي غراض، يعني شو قال حكم يجي ياخذ غراض يقول ما تقولنا أنا هيك أسوي لكم أنقلكم وعاقبكم. غراض شنو من غراض؟ يعني غراض أخشاب، دياليب، كوموديرات، قنفات. أنت حارس؟ أنت حارس؟ نعم أنا منتسب بيع نكبر حماية عليه. نعم. يعني هو هذا شنو ياخذها بشكل قانوني ياخذها يعني لو هيك يعني؟ لا لا يعني هيك يقول كم طلعوا وطوني طلعوا هذه تقدر ياخذها بدون علم المسؤولين. وانتو هاي بذمتكم، هي هاي الاغراض بذمتكم؟ خلنا عليها يعني ما تلتوا علينا، قال انتم ما عليها ما خلنا احد يكلها. نعم. نعم. زينب من البصرة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل زينب. في السؤال الأول أنا مزنيك جلسة الاستراحة. نعم. هل يكفي صلاة على محمد وآل محمد؟ شلون عفوا؟ شبيه جلسة الاستراحة؟ هل يكفي صلاة على محمد وآل محمد؟ بمن صلاة على محمد وآل محمد؟ جلسة الاستراحة. يعني تأثر قصتكم تأثر؟ لا يعني أقول اللهم صل على محمد وأقوم. ما بها ذكر يعني هي ما بها ذكر، بل جلسة يعني عرفا يصدق عليها جلسة. السؤال الثاني أنا موجي الحلف إذا كان عهدا عليه، هذا الحلف يعني العقد عهدا عليه، هذا صيغة عهد مو يمين، هذا يعني ما ينعقد. هسه جاوبكم شنو قلتوا عهدا عليه. واضح ان شاء الله، شكرا جزيلا. مهدي من السماء، والسلام عليكم مهدي. وعليكم السلام. حياكم الله أخ مهدي. شلونك مولانا؟ أهلا وسهلا مهدي، تفضل. وعليكم السلام مولانا، شلونك؟ حياكم الله، تفضل. مولاي يعني بالحشيد. بلي. مولاي إحنا صار هجمنا معركة. نعم. وهتلنا في سلاح. نعم. بعدين السلاح بعته هاني، فصار حكم هالفلوس هاي شو الحكومة؟ واضح. أكو سؤال آخر مهدي؟ إذن بالنسبة للإقامة، الإقامة في مكان واحد 10 أيام. إذا أما إذا الشخص نوى أنه يبقى في مدينة مشهد المقدسة 5 أيام وفي مدينة قم المقدسة 5 أيام، هي ما تعتبر إقامة. الإقامة لابد أن تكون في مدينة واحدة، في منطقة واحدة، وما يصير يخرج أيضا خلال فترة الإقامة يخرج إلى مسافة، بل إن الخروج المتكرر أيضا لما دون المسافة إذا كان يعني تكرر في كل يوم، هذا أيضا يؤثر على الإقامة وإن لم يكن الخروج لمسافة. نعم الخروج 2 أو 3 مثلا لمرة واحدة هذا ما يؤثر. نعم. سجاد من بغداد، السلام عليكم سجاد. نعم. تفضل سجاد. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل سجاد. واضح ان شاء الله. واضح سجاد. واضح واضح سجاد واضح واضح. شكرا جزيلا. شكرا. واضح. نعم عندنا أبو جواد من واسط يقول شهيد مطلوب صلاة وهو ما مصلي عمره 19 سنة مستشهد، ما حكم ذلك؟ إذا ما مصلي فذمته تبقى مشغولة من بلوغه، بلوغه طبعا بلوغ الذكر يتحقق بوجود واحدة من 3 علامات، إما نبات الشعر الخشن في العانة أو خروج المني باحتلام أو جماع أو إكمال 15 سنة السنة الهلالية. إذا تحققت واحدة من هذه العلامات 3 فيعتبر هذا الشخص بالغ. فمن تاريخ البلوغ مالته إلى عمر 19 سنة هو ذمته تبقى مشغولة، ما طول ما مصلي خلال هالفترة هذه فذمته تبقى مشغولة إلى أن واحد يقضي له. إذا موصي فيجب القضاء. إذا موصي يعني يخرج من التركة مالته مثلا 5 سنوات 4 سنوات وتدفع. عندنا اتصال. حسناء من النجف، السلام عليكم حسناء. السلام عليكم سيد. حياكم الله، تفضل حسناء. سيد عندي سؤال. نعم تفضل. بالنسبة لعقد الزواج مال الابن، نعم. يعني صفحة يعني الأحسن قبل الزواج أو بعد الزواج هو شيء عادي؟ شنو هو عفوا شنو هو عفوا السؤال؟ العقد الزواج اي بيش بي يعني هو يصح قبل الزواج يعني عادي لو شرعي؟ شنو عقد الزواج قبل الزواج؟ شنو ما افتهم اي عقد الانسان يروح يعني احسن شيء قبل الزواج او ورا الزواج؟ شنو هو عقد الزواج؟ المحكمه. المحكمه عقد الزواج مال المحكمه يعني شرعي. بعد أكو سؤال آخر؟ السؤال كان نعم. يعني البنية من يكون أكثر شيء مسؤول عليها، أبوها وإخوانها في قضية الزواج؟ أي أبو حسين بالواسط، السلام عليكم أبو حسين. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام، تفضل أبو حسين. سيدنا وأهلي نفس أنا وزوجتي. نعم. الله يسلمك سيدنا. نعم. سيدنا أنا وزوجتي أهلها وأهلي بنفس المنطقة. نعم. هي كل ما مثلا تريد تروح المكان أو الفشي تستشيرني وأقول لها روح على الترحيم. نعم. ثم الأهل هي أنا سامح لها، قال لي كيفك شو وقت بترحيل روح إيش تقول لي؟ قل لي مثلاً استشرع كل ما أروح أن أشيرك لو مثلاً هي مرة واحدة قل لي أنت أنا سامح لك بهذا الشيء وهالشيء. نعم. أنا أشكرك سيدة. حياكم الله. عباس من بغداد، السلام عليكم عباس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل عباس، حياكم الله. حيا الله. ولايه. اهلا وسهلا بكم حياكم الله. من فضلك عندي سؤال على ولايه الاب على الابن، يعني ولايه الاب على الابن من حيث النفقه مثلا. يعني تعرف بعض الاشخاص مثلا هو يبلغ سن، يعني يبلغ سن عمره 20 سنه 25 سنه ويعني يتهاون بالعمل مثلا، يقصر بالعمل، ما يحاول يتكل بالعمل بالعمل، زين ما حكم النفقه بالحاله عن الابن؟ رغم مثلا هناك مجالات العمل لكنه هو يتقاعد مثلا، ما يؤدي دوره مثلا، ما يعمل، ما حكم النفقه او نفقه الوالد على ابنه في ايش حاله مثلا؟ النقطة الثانية من حيث يعني من حيث العمل مثلا، ترك الصلاة، ارتكاب المعاصي مثلا، أو الإصرار على المعصية، جانب الحالة هل يتصل دور الأب فقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا، هناك إجراءات معينة مثلا ترتح هذا الذي مثلا يكون ترجع مثلا للبيت، أو مثلا كان يكون مثلا يضغط عليه بأمور أخرى أو إجراءات أخرى مثلا من حق، ماذا ما هي الاعمال التي من حق يقوم بها مثلا؟ فقط مثلا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا كان لا ينفع معه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويصر على المعصيه وترك بعض الامور الواجبات مثلا الحادث. والسؤال الثالث بلد احمد سيد بالنسبه لتكبير الاحرام اذا كان المصلي لا يلفظها بشكل صحيح في الحاله، ما حكم يعني ما هو الحكم في هذه الحاله؟ وشكرا، بارك الله فيكم. أبو عباس من أربيل، السلام عليكم أبو عباس. أبو عباس أم عباس؟ أم عباس، حياكم الله أم عباس، أهلا وسهلا. شلونكم سيدي؟ أهلا وسهلا أم عباس. عيدنا عندي ثلاث أسئلة. تفضل أم عباس. عيدنا بالنسبة للميت إذا توفى ونحن في أربيل دفناه في أربيل، وإذا رجعنا إلى مناطقنا السهلين فتحولنا الميت، فما هي شو اسمه يعني كيف يكون؟ يعني هل يجوز أن نحوله من أرجل إلى سهمين؟ يعني إذا توفى سنة أقل وأكثر هل يجوز للميت إلى منطقة آخر؟ نعم واضح. وسؤال الثاني سيدنا، إذا شخص ندرت أنه وحدة مريضة فندرت لله تعالى 10 أو 20 ألف، فإذا توفت الميتة فما حكم الندر؟ يعني نذرت أنها تبطينها 20 ألف؟ إذا يعني نذرت كعشرين كعشر تالاف بلي. نذرت إنه الميت يشفى نذرا علي، إذا شفيت الميت فالمبلغ كذا، فما حكم بالله عفوا الميت عفوا عفوا صيغة النذر شنو قلتوا؟ صيغة النذر يعني 10 تالاف أو 20. أي أي إذا شنو؟ إذا يعني الميت، إذا بالنسبة لي أنا أمي مريضة فنذرت لها 10 آلاف، إذا هي شوفية فأدفع 10. بل صيغة النذر، بس صيغة النذر إيش قلتوا؟ وإذا يعني صيغة النذر نذرت لله، يعني قلت لله عليه، قلت حجية قلت لله عليه، لو ما قلتي هي مو يعني بالنسبة لي ها يعني ما يعني الظاهر ما قال الظاهر ما قال صيغة النذر، فهذا مو واجب الوفاء. تقول يعني فما حكم؟ لا يعني نذرت لله. نعم صحيح نذرت لله. نعم. والسؤال الثالث سيدنا، فما حكم المرأة إذا حاضت 3 أيام وغسلت غسل الحيض وبعد اليوم الرابع ما رأت دم ولا نقطة دم، فما حكم يعني هم تغسل غسل الاستحاضة أم لا؟ الدورة مالتها 3 أيام، شافت الدم 3 أيام مستمرة بزينه، بعد 3 أيام يوم الرابع ايه تنقطع يعني ماكو بعد دم، فإذا أنا غسلت غسل الحيض هاي في فترة هاي في فترة دورتها تجي هاي 3 أيام جت في فترة الدورة مالتها؟ ايه الدورة 3 أيام وتغسل غسل الحيض ويوم الرابع لن ترى دم الاستحاضة، فهل هم يعني واجب عليها تغسل غسل الاستحاضة؟ لا غسل واحد بعد إذا حصل النقاء بلي. نعم شكرا سيدي حياكم الله. أبو علي من ذي قار، السلام عليكم أبو علي. عليكم السلام أهلا وسهلا سيدي. حياكم الله أبو علي، تفضل. أهلا وسهلا بك أبو علي. السلام عليكم سيدنا، شلون صحتك؟ أهلا وسهلا أبو علي، تفضل. سيدنا أنا عندي بكل شهر أجمع فلوس بأيام العشر مع المحاضرة ما أترك إلا الإمام الحسين، وأتم منهم فلوس ما عندي. نعم. أذني يدخل عندي الشكوى الخمس. يعني ما لا تكذن أنت تجمعين؟ أنا أجمعهم بس ما أصرف على مهمتي، خليه بأيام العشر أصرف. ما الفلوس إلك لو للناس هاي؟ لا لا فلوس إلي أنا أجمعهم. نعم. أخليه مثلا كل شهر أجمع لي 150 يجمع أصرف للقاري وأكل الناس اللي تحضر المجلس. نعم. أدم يدخل ضمن الخمس مال السنة. واضح واضح. نعم. محمد من بغداد، السلام عليكم محمد. السلام عليكم سيدي. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. الله يسلمك. الله يسلمك سيدي. تفضل. أنا مخمس. بلي. وعندي كانت قاع. نعم. زراعية فم تبدلوا لي ما تخمش هاي. نعم بلي. وهم مطلوب عن الخمس ثاني ومطلوب ديني على العالم. تبعتي. نعم. انتظر يمن ما تجرى السنة وخمس له. هي ما مخمسة؟ لا قالوا لا تخمسة، شوفك ما تنبع يلا لين هاي ما تعرفه تنوخد لا. نعم. لا لا ما مخمسة الشيخ السيدي. واضح. فشين الحكومة بس إذا عرف شين الحكومة؟ يعني الحكومة تتخمس لو انتظر السنة أطمع عكل الدين أطمع عكل الخمس لو يصير لو ما يصير. وحل الله عزيز. أم أحمد من النجف، السلام عليكم أم أحمد. عليكم السلام. تفضل أم أحمد. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله أم أحمد. السلام عليكم أم أحمد. عليكم السلام سيد. تفضل أم أحمد. مولانا عندنا فضوة. نعم. عندنا فضوة من البيت. شنو عندكم؟ فضوة من البيت يعني. نعم. ظهر بيتنا. نعم. او يعني وشويه ناخذين يعني من المقدمه مال البيت يعني هم خارج بيتنا فدانينا احنا كان هو اختي من شالت دعتنا يعني ناس مؤجرين فالايجار يعني هذا شنو حكمه مثل يعني حلال حرام علينا؟ واضح ان شاء الله. سؤال اخر. اشكرك سيد الله يخليك. حياكم الله، اهلا وسهلا بك. أم مسلم من واسط، السلام عليكم أم مسلم. شيخنا عندي سؤال. أنا رجل شرطي وأنا واحد بالبيت. بلي. نعم. يعني يروح للدوام وأنا من أيام عرسنا زوجنا حاولنا وعدني يعني طلعي. نعم. إيه وسه أنا من أيام عرسنا قال لي إني تزوج. بلي. إيه يعني أبقى على هيك يعني أنا أطي. يعني هسه سؤالك على الخروج من البيت وعلى على على هذا على اي والله اي شيخ ني والله سمحت شيخ. نعم. هو قال هو منطيش اذن هلي عفوا هو منطيش الاذن بالخروج؟ نعم اي بس في عام الزواج شيخ. لا هسه الان منطيش اذن لو ما منطيش الان؟ اي اي منطيني هو. زين بعدين السؤال الثاني، هل قد دفعين صدقات يعني من امواله؟ يعني انا حقيه حط عليه من الفقراء تطول للفقراء؟ لا يعني من يجيني احد يدق الباب علي جوعان الحقيه بحلفتني ورجلي يرخصني. بلي. من مال زوجك؟ من مال زوجك؟ اي من مال زوجي. نعم. واضح، شكرا جزيلا. ام زيد من ذي قار، السلام عليكم ام زيد. عليكم السلام. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام، تفضل ام زيد. اذا انا ابني عمري 20 سنة. ابنك؟ متوفي. ابني 20 سنة وما توفى. نعم. من غالي. نعم. من غالي. يعني ما نسوي لا بخية ولا عبيد لحد الآن. يعني شنو عائله ولا ما عائله؟ واضح. شكرا جزيلا. أبو حسن من واسط، السلام عليكم أبو حسن. تفضل أبو حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله أبو حسن. عليكم السلام سيدنا العزيز، شلونك سيدنا؟ الحمد لله، الله يخليكم أبو حسن. الله يحفظك. تفضل أبو حسن. سيدنا عندنا إقبال جهني. بلي. تفضل. سيدنا سيدنا سيدنا اقبال بيتنا. نعم. وشاحة، وهاي الشاحة جاي زارحة في الرشاد في جل سيدنا، وهي للبلدية، وجاي الماي ماخذة من البوري. نعم. مال الأبي. نعم. هل يصير سيدنا حلال لو حرام؟ شكرا سيدنا. حياكم الله. عماد بن كربلاء، السلام عليكم أخ عماد. السلام عليكم سيدنا العزيز. الله يعزك، أهلا، حياكم الله عماد. عليك. تفضل. الله يوفقك. تفضل عماد. الله سيدنا بلي. العزيز. نعم. أنا مبلغ زوجتي أنه ما تطلع بدون إذني. نعم. مبلغ زوجتي ما تطلع بدون إذني، وهي خابرت قلت لي أنا أطلع دائما ويا أهلي، وقلت لها أنا مبلغش بس فقط بالزيارة الحين. نعم. فقط بالزيارة أنا أذن ليش الترحين للزيارة؟ شلون انت ترحين ويا هذيك؟ تقول عادي هذا ديني يسمح لي. وشكرا جزيلا سيدي. حياكم الله. طه من واسط، السلام عليكم طه. السلام عليكم سيدنا. حياكم الله، تفضل طه. عيوني سيدنا العزيز، ما زعم عندي سؤال. نعم تفضل. عندي والدتي توفت قبل فترة ومطلوبة صلاة وصوم، بس هي كانت مريضة من عمر 30 سنة. نعم. اي فشون هاي بيها سيد؟ واضح، هاي من عمر 30 مرضها مستمر، من 30 الى ان توفت المرض مستمر. مرض مزمن، مرض مستمر. واضح سيدنا. وعندي سؤال ثاني اذا ما صير زحمة. نعم تفضل. انا اشتغل بالارصدة، ابيع ارصدة كارتات مع الموبايل. نعم. نبيع الكارت بالنقد 6000 دينار، وإذا على رأس شهر الموظفين 7000، أكو إشكال بهاي المسألة؟ واضح، شكرا جزيلا. الأخ جبار من واسط، السلام عليكم أخ جبار. صحبك عظيم سيدنا العزيز. أهلا، تفضل جبار. سيدنا سؤالي، إحنا بالحشد. نعم. من بداية الفتوى إحنا بالحشد. نعم. زين صومنا وصلاتنا شلون؟ احنا هسه بالنسبه لنا 10 صومنا ب 10، 10 بالبيت و10 بالوحده. صار لنا من بدايه الفتوى لحد الان. في مكان واحد هاي 10 ب 10 في مكان واحد؟ لا سيدنا، مره سيد غريب، هسه احنا بكلف مره بالنخيل مره مو ساكتين، احنا يجوز مكان ضربي شهر، يجوز مكان 10 ايام، يجوز مكان ضربي سنه. نعم. احنا صومنا وصلاتنا شلون؟ يعني صار يجوز من ننزل للبيت ثلاثة ونجي صلاة بالطريق. أنتم تبقون عشر تبقون عفوا عشرة بعشرة جبار، عفوا عشرة أيام تبقون. نعم كاملة. تبقون عشرة أيام كاملة. نعم ولا نعم، عشرة كاملات بالوحدة وعشرة. نعم. كاملات البيت. نعم. أي هو الشهر اعتبار احنا شهر مراحل تحقلي. واضح. سؤال أكو بعد؟ لا سؤال. شكرا جزيلا. أم زهراء من بغداد، السلام عليكم زهراء. السلام عليكم. تفضل أم زهراء، حياكم الله. عليكم السلام. ألو. تفضل أم زهراء، تفضلي. السلام السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام، حياكم الله ام زهراء. الله يسلمك شيخ. شيخنا انا قاعده بصف عيالي جواري صفي. نعم. اي صار 13 سنة. نعم. و13 سنة انا خادمتهم يعني بعيوني لدرجة. نعم. اجى الوقت اللي انا يعني شفت من ذاك وقت وهذا وقت انا مو زينه. نعم. يعني اجي شي قلت لهنا وكافي. ازلت نفسي بيتي وصفي هم. نعم. ازلت نفسي بيتي بس انا من اشوفهم السلام عليكم وعليكم السلام بس ما اختلط بيهم. نعم. اريد تساعد من عندك. شو صير اهل زوجك؟ اهل زوجك لو اهلك؟ اهل زوجي. اي اهل زوجي. نعم بلي. سؤال اخر اكو؟ لا رحم الله والديك. الأخ زينب من السماء والسلام عليكم أخ زينب. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام، تفضل أخ زينب. ألو. تفضلي. زينب من السماء والسلام عليكم. ألو. سيد. حياكم الله، تفضلي أهلا وسهلا بكم. سيد بدي كلام وياك رحمة الله والديك. تفضلي تفضلي. ألو. تفضلي. تفضلي أخ زينب تفضلي. سيد. تفضل. سيد أنا كل ما سيد ألو أخذ زينب تفضلي. شكرا جزيلا. الآن نبدأ بالجواب عن الأسئلة اللي وردتنا. عندنا الأخ جواد بن واسط يقول شهيد مطلوب صلاة وهو ما يصلي، ما حكم ذلك؟ صار عمره 19 سنة من توفى، ذكرنا أنه علامات البلوغ، الفترة هاي بين البلوغ الآن بلغ 19 سنة، يكون هاي الصلاة هاي الفترة مشغولة ذمته بها، إذا أوصى بدفع يعني أموال من ثلثه من التركة مالته فيجب القضاء عنه، إذا لم يوصي بالصلاة فلا يجب القضاء عنه. نعم ذمته تبقى مشغولة إلى أن أحد يفرغ ذمته، إما يتبرع تبرع واحد يتبرع له أو أهله أو أولاده أو والده أو والدته يأجروا لشخص يستأجروا لشخص يصلي عنا هذه الفترة اللي ما مصليها. أبو علي من البصرة يقول أنا شرطي أعمل في شركة حماية على بعض المواد، يقول أحد المسؤولين يجي يأخذ من هذه الأغراض، إذا يأخذ من هذه الأغراض بشكل قانوني يأخذها أنتم مو من حقكم تمانعون، أما إذا لا مو بشكل قانوني هو يتجاوز على القانون وهذه المواد بعهدتكم فأنتم يفترض أنه تمنعونه، يفترض أنه تمنعونه عن أخذ هذه المواد إلا إذا أجبركم مثلا على أخذ هذه المواد فتتبلغون، إذا أجبركم تبلغون المسؤول مالتكم إنه هذا فلان إجا أخذ أغراض أجبرنا عليها أكرهنا عليها مو بشكل قانوني. زينب من البصرة تقول جلسة الاستراحة يكفي إنه بمقدار واحد يقول اللهم صل على جلسة الاستراحة واجبة في الركعة الأولى، واجبة في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية صلاة الظهر والعصر والعشاء بمقدار يصدق عليه الجلوس، يعني لحظات واحد يجلس يكفي هذا. طبعا جلسة الاستراحة هناك من الفقهاء من يفتي بوجوب جلسة الاستراحة، هناك من احتياط وجوبي، هناك من احتياط استحبابي. عند السيد الخوي جلسة الاستراحة مواجبة، عند احتياط استحبابي. عند سماحة السيد السيستاني دام ظل عند احتياط وجوبي بوجوب جلسة الاستراحة بمقدار يصدق عليه الجلوس. السؤال الثاني أخذ زينب بتقول هل أن صيغة عهد علي صيغة يمين؟ عندنا العهد صيغة اليمين، صيغة اليمين والله تالله بالله أقسم بالله أحلف بالله هاي صيغة اليمين، هذه وغيرها أيضا هاي صيغة اليمين. عندنا صيغة عهد، صيغة العهد تأتي بصيغتين، عاهدت الله أو علي عهد الله، هاي صيغة عهد. إذا واحد حنث باليمين مالته فعليه كفارة، الكفارة هي مخيرة بين عتق رقبة مخيرة مرتبة عفوا مخيرة مرتبة بين عتق رقبة أو طعام 10 مساكين، كل مسكين 3/4 كيلو من الطعام، أو كسوة 10 مساكين، اللي ما يستطع صام 3 أيام متوالية، هاي كفارة اليمين. وكذلك أيضا هي نفسها كفارة النذر. أما كفارة العهد فهي نفس كفارة من أفطر يوم متعمد في شهر رمضان، مخيرة ما بين 3 خصال، عتق رقبة أو صوم 2 شهر متتابعين أو إطعام 60 مسكين، كل مسكين 3/4 كيلو من الطعام. مهدي من السماوة يقول أنا أخذت السلاح من ساحة المعركة وبعته، ما يجوز لك، وهذا السلاح المفروض غنام الحرب أكو جهة تتصدى لاستلام هذه الأسلحة. بالتأكيد أنه أكو لجنة حكومية تابعة للدولة تجمع عندها الأسلحة كغنام حرب وهي تتصرف به، أما أنت تأخذ هذا السلاح وتبيعه فما يصير، فأنت ضامن بالنسبة لهذا السلاح اللي بعته، عليك أنه تسلمه لهذه الجهة المخولة باستلام الأسلحة. سجاد من بغداد يقول ما حكم التعيين بدفع مبالغ؟ لا يجوز التعيين لا يجوز دفع مبالغ لغرض التعيين كما هو الآن حاصل ومتعارف بسبب الفساد المالي والإداري المستشري في جميع دوائر الدولة تقريبا، فما يجوز، لا يجوز الشخص اللي يطلب التعيين انه يدفع فلوس ولا للموظف او غيره ايضا باستلام هذه المبالغ، حتى وان كانت المعاملة مالت التقديم او التقديم كان اصولي وفق الضوابط، لكن مع ذلك لا يجوز دفع مبالغ لغرض التعيين. حسناء من النجف يقول عقد الزواج مع المحكمة هل هو قبل الزواج أم بعده؟ والمهم هو العقد الشرعي، عندنا عقد يعني الآن كون المتعارف الآن في العراق في المناطق الوسط والجنوب، متعارف أنه من فترات طويلة باعتبار أنه قانون الأحوال الشخصية اللي موجود البعض من عنده بعض من فقراته ما مطابقة للفقه الجعفري، لربما من يعني من مذاهب أخرى توجد يعني في قانون الأحوال الشخصية العراقي بقوانين أو بتشريعات من مذاهب أخرى، مو فقط يعتمدون على المذهب الجعفري. فمن فترات طويلة تعارف في الوسط والجنوب أنه يعقدون محكمة، في المحكمة يعقدون عقد شرعي. طبعا عقد المحكمة إذا كان بإيجاب وقبول فهو العقد صحيح، إذا كان بإيجاب وقبول يعني ما يشترط أنه العقد يكون عند رجل الدين، الزوج والزوجة إذا يعرفون العقد بيناتهم هذا يكفي، شخص آخر يعرف صيغة العقد أيضا يكفي، ما يشترط أنه عند رجل الدين العقد. فإذا كان في المحاكم العقد الشرع عقد الزواج يجري القاضي بالصيغة الصحيحة، الزوجة الإيجاب من قبل الزوجة والقبول من قبل الزوج، يعني الزوجة تقول زوجتك نفسي على المهر المعلوم والزوج يقول قبلت التزويج، فهذا عقد صحيح. فالمتعارف انه عقد عقدين، عقد محكمة وعقد شرعي، هذا المتعارف. المهم هو العقد الشرعي، المهم العقد الشرعي هو اللي يبتني عليه الزواج. فإذا حصل العقد الشرعي مو مشكلة أنه يصير عقد المحكمة قبله أو بعده، هذا كيف هذا الزوج والزوجة. سؤال ثاني يقول من المسؤول عن البنت الباكر في قضية الزواج؟ الولي هو اللي مسؤول على القضية. البنت الباكر يشترط في نكاح البنت الباكر البالغة الرشيدة الباكر مو الأرملة أو المطلقة، يشترط إذن الولي، الولي المقصود به الأب أو الجد للأب. طبعا قد تكون البنت تارة تكون مستقلة في شؤونها، فسمح السيستاني دام ظله يحتاط احتياط وجوبي بأخذ إذن الولي إذا كانت الزوجة مستقلة في يعني في قضية زواجها، مستقلة في شؤونها الاجتماعية المالية وغيرها أيضا. أما إذا كانت مو مستقلة البنت فيفتي فتوى بوجوب أخذ إذن الزوج، عفوا إذن الأب أو الجد اللي هو الولي. أما بالنسبة لإذن الأخ فلا، ما يشترط، يشترط إذن الولي اللي هو الأب أو الجد. أبو حسين الواسط يقول أنا وزوجتي وأهلي في نفس المنطقة، فهل في كل مرة تستأذن عندما تخرج إلى أهلها؟ المهم أنه الزوجة ما يصير تخرج إلا بإذن الزوج. إذا الزوج إذن لها قال لها ما تطلعين إلا بإذني، ما تطلعين أي طلعة، ما تطلعين إلا بإذني، فهي تحتاج إلى أنه هي كل طلعة تخرج لابد من إذن الزوج. ومرة لا، الزوج يقول لها تبرعت شكرا ما تردين تطلعين الطلعي، فهذا مطيها إذن عام للخروج. فمرة الإذن يكون إذن واحد لفترة طويلة، ومرة يكون لا منطق إذن فقط للخروج مرة واحدة، مو الخروج المتعدد. مرة الخروج متعدد يكون الإذن للخروج المتعدد مرتين ثلاثة أربعة حسب الإذن، ومرة لا الخروج مرة واحدة. فإذا هو طيها إذن عام تقدر تطلع، إذا إذن خاص فقط لمرة واحدة فبهاي المرة يصير تطلع، إذا أرادت تطلع مرة أخرى لازم أيضا تأخذ إذن وهكذا. أما إذا لا إذن هو مطيها إذن عام يعني شو وقت ما تريد تخرج خل تخرج، فما يحتاج بعد أنه تستأذن في كل خروج. عباس من بغداد يقول هل يجب على الأب أن ينفق على ولده إذا كان لا يعمل؟ بالنسبة للابن، الابن إذا كان نفقة الأقارب تختلف عن نفقة الزوجة. نفقة الزوجة يجب على الزوج أنه ينفق على زوجته، زوجته تعمل عندها راتب ما عندها راتب، فقيرة غنية، يجب عليه أنه ينفق عليها. نفقة الأقارب اللي بضمنها نفقة الابن على الأب. يشترط الفقر، فقر الابن، أو بالعكس إذا الابن واجب عليه أنه ينفق على والده إذا كان والده فقير. فقير ليس بمعنى أنه ما يملك قوت السنة، وإنما ما عند المؤونة الفعلية، يعني مثلا المؤونة الفعلية ليومه، ما عنده مصرف مال يوم، ما عنده أكل مال يوم، ما عنده ملابس لليوم مالته، نعم فيجب على الأب هنا أن ينفق. وكذلك أيضا الابن يجب عليه أن ينفق على الأب إذا كان الأمر هكذا. إذا الشخص هو قادر على العمل وما يقبل يطلع يعني للعمل، قادر لا يجب الإنفاق عليه، لا يجب الإنفاق عليه إذا كان هو قادر على العمل والعمل موجود لكن هو ما يطلع يعمل، فهو واجب على الأب أنه ينفق عليه. نعم إذا ما يحصل عمل غير قادر عليه بسبب المرض مثلا، بسبب أمر آخر، فهنا يجب على الأب الإنفاق عليه. سؤال ثاني يقول إذا كان الابن يعمل المحرمات فهل الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم تجب هناك أمور أخرى؟ الواجب عليه أنه ينصحه، يرشده، يوجهه، يحكي وياه، يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا مستجاب هذا يعني ما أشوف أنه من المصلحة يطرده من البيت. قد إذا طرده من البيت قد يتحرر من كل القيود وقد يعمل أشياء يعني الأب ما يرضى بيها، في حين لو يبقى كان بالبيت يعني نوعا ما يكون هناك نوع من السيطرة، نوع من التقييد حتى ما يعمل المحرمات. فمن الأفضل أنه يخليه في داخل البيت ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. سؤال يقول ما حكم من لا يتلفظ بتكبيرة الإحرام بشكل صحيح؟ إذا هو ما يقدر يعني هو ما يقدر يتلفظ بتكبيرة الإحرام إلا بهذه الطريقة، مو واجب بعد، هو صلاة صحيحة. نعم لا يجوز أنه يكون إمام جماعة. أما إذا لا هو قاد يتلفظ بتكبيرة الإحرام بشكل مو صحيح يلحن بها ولكن قادر على أنه يتلفظ بها بالشكل الصحيح، فالواجب عليه أنه يتعلم التلفظ بتكبيرة الإحرام. أم عباس بن أربيل يقول هل يجوز نقل الميت من أربيل إلى سهلنا؟ كلا لا يجوز، لا يجوز. نعم بعض الفقهاء يجوز النقل، نقل الميت يعني يجوز، يجوزون نبشه ونقله إلى المراقد المقدسة. يعني إذا دفن الميت مثلا بأربيل هل يجوز النقل للنجف للدفن في النجف أو في كربلاء؟ بعض الفقهاء منهم السيد الخوي يفتي بجواز النقل، بعض الفقهاء منهم سماحة السيد لا يجوز النقل إلى الأماكن المقدسة على الأحوط إذا دفن في منطقة أخرى. أم عباس سؤال ثاني يقول إذا نذرت، قالت نذرت لله هل ينعقد النذر؟ صيغة النذر لله علي، لله علي، هاي نعم هاي صيغة نذر، يجب الوفاء بالنذر. أما لله علي، لله علي أو نذرت لله، الأحوط وجوبا هنا، الأحوط وجوبا هنا الوفاء بالنذر. الصيغة الصحيحة للنذر لله علي. سؤال ثاني يقول إذا استمر دم 3 أيام بعدها حصل نقاء، هل تغتسل غسل الاستحاضة؟ مو غسل الاستحاضة، هذا الدم الحيض أقله 3، أقله 3 أيام وأكثره 10 أيام. يشترط في 3 أيام الأولى هذه، يشترط بعد الخروج الاستمرار، استمرار الدم في هذه الأيام الثلاث. نعم الانقطاع المتعارف عند النساء مثل ساعة ساعتين هذا لا يؤثر في استمرار، في صدق استمرار خروج الدم. الدم إذا خرج حتى وإن كان بعد ذلك في، يعني إذا خرج أول يوم أول لحظة بعد ذلك حتى وإن لم يخرج، يعني حتى وإن لم يخرج وكان موجودا في الباطن، نعم هذا يصدق عليه أنه استمر 3 أيام. إذا حصل النقاء بعده تغتسل غسل الحيض وليس غسل الاستحاضة كما يذكر الأخ أبو علي من ذي قار، يقول أجمع مبالغ من راتبي وأصرفها للتعزية فهل يجب فيها الخمس؟ من يجي رأس السنة الخمسية؟ إذا هذه المبالغ ما صارفها على التعزية فالواجب عليك تخمسها، أما إذا صرفتها قبل التعزية فهذا صرف في المؤونة يعتبر لا خمسة فيه. محمد من بغداد يقول أرض زراعية ما مخمسة بعتها هل يجب فيها الخمس؟ بالنسبة للربح، الربح تنتظر رأس السنة الخمسية، إذا صرفته في المؤونة ما عليه خمس، أما إذا ما صرفته في المؤونة فيجب عليه خمس. أما بالنسبة للأرض الزراعية سعرها فالواجب عليك أنه أنت تخمسه إذا ما مخمسه أو في أول سنة دارت عليك يكون الواجب عليك تخمسه، إذا ما خمستها وبعت بعد ذلك بعد رأس السنة الخمسية بالنسبة لسعرها سعرها الواجب عليك لأن داير عليها سنة. وبالنسبة للربح، الربح هذا تنتظر إلى أن يجي رأس السنة الخمسية، وإذا ما صرفت في المؤونة تخمسه. أم أحمد من النجف تقول كفضلة يعني في مقدار من الأرض زائد بظهر بيتنا هل يجوز نأجره؟ كلا ما يجوز نأجره، هذا يعتبر تجاوز. إذا أنتوا هاي الفضلة بنيتوها وأجرتوا هذا يعتبر تجاوز، ما يجوز لكم هذا إلا بمراجعة الجهة المسؤولة ذات العلاقة، إذا استحصلتوا على موافق بناها فيجوز لكم وإلا ما يجوز لكم. أم مسلم من واسط يقول هل يجوز الخروج إذا كان الزوج معطي إذن؟ نعم يجوز، إذا الزوج معطي إذن فيجوز الخروج. السؤال الثاني هل يجوز أدفع بعض الأموال المحتاجين من مال زوجي بإذن الزوج؟ إذا الزوج أنت ما يصير تتصرفين بمال الزوج، مال زوجك إلا بإذن الزوج، إذا طاش إذن تصرفين، ما طاش إذن فلا يجوز لك التصرف في مال الزوج لأن هذا مال الغير ولا يجوز التصرف به إلا بإذنه. السؤال أدنى الأخير تقول أم زيد من ذي قار تقول ابني عمره 20 سنة توفى ما مسوي له ضحية ولا عقيقة. 2 المستحبات، العقيقة مستحبة والأضحية مستحبة. الأضحية إذا سويتوها تجزى عن العقيقة، يعني في يوم الأضحى مثلا إذا ذبحتوا له عقيقة، هاي العقيقة تجزي عن الأضحية. اثنين المستحبات مو واجبات، يعني لا العقيقة واجبة ولا أيضا الأضحية واجبة، اثنينهن مستحبات. إخوان الأعزاء، إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج. إن شاء الله ألتقيكم يوم السبت القادم في الساعة 7:30، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.